إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المشركين في بداية المعركة يوم أحد هزموا هزيمة منكرة. فمن حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، إلى خدم هند بنت عتبة يعني خلاقي لها، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا، وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قتل. فانكفأنا أي رجعنا، وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. ذكره ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح، والبيهقي في الدلال، وقد جاء بزيادة في رواية إسحاق بن راهوية عن الزبير رضي الله عنه قال: والله إني لأنظر يومئذ إلى خدم النساء مشمرات يسعين حين انهزم القوم، وما أرى دون أخذهن شيئا، وإنا لنحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحد، ولقد أصيب أصحاب اللواء وصبروا عنده حتى صار إلى عبد لهم حبشي يقال له صؤاب، ثم قتل صؤاب فطرح اللواء فلم يقربه أحد من خلق الله حتى وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لهم وثاب إليه الناس. قال الزبير: فوالله إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهم، إذ خالفت الرماة عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلوا يأخذون الأمتعة، فأتتنا الخيل فحطمتنا وكر الناس منهزمين، فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. فعظم الناس وركب بعضهم بعضا، فصاروا أخلافا ثلثا جريحا وثلثا مقتولا وثلثا منهزما، وقد بلغت الحرب، وقد كانت الرماة اختلفوا فيما بينهم، فقال طائفة: أروا الناس وقعوا في الغنائم. أروا فعل أمر من رأى، أي انظروا الناس وقعوا في الغنائم، وقد هزم الله المشركين وأخذ المسلمون الغنائم فماذا تنتظرون. وقال طائفة: قد تقدم إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاكم أن تفارقوا مكانكم إن كانت عليه أو له، فتنازعوا في ذلك. ثم إن الطائفة الأولى من الرماة أبت أن تلحق بالعسكر، فتفرق القوم وتركوا مكانهم، فعند ذلك حملت خيل المشركين. أخرجه إسحاق بن راهوية كما في المطالب العالية. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

فلنصيبن من الغنيمة. وفي رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما غنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعا، أكب على الشيء أقبل عليه ولزمه. وقوله جميعا يفهم منه أن كل الرماة نزلوا عن الجبل ليأخذوا الغنائم، وهو صحيح سوى عدد قليل لا يتجاوز العشرة، فهؤلاء بقوا في أماكنهم. فلما غنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأباح عسكر المشركين أكب الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينهبون، النهب الغارة والسلب. وترك أغلب الرماة الخمسين أماكنهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتركوها، وخلوا ظهور المسلمين للعدو. وثبت عبد الله بن جبير رضي الله عنه في مكان، وثبت معه نفر ما يبلغون العشرة، وفيهم نزل قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والقرآن يسلط الضوء على خفايا القلوب التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: فلو حلفت يومئذ فرجوت أن أبر، إنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. أخرجه أحمد بسند حسن لغيره. وبذلك يضع قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فيها، ويعرفهم من أين جاءتهم الهزيمة ليتقوها. وانتهز خالد بن الوليد رضي الله عنه هذه الفرصة الذهبية، فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة جيش المسلمين، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأصحابه. في رواية ابن سعد في الطبقات: ورمى عبد الله بن جبير رضي الله عنه حتى ثنيت نبله، ثم طاعن بالرمح حتى انكسر، ثم كسر جفن سيفه، فقاتلهم حتى قتل، فلما وقع جردوه ومثلوا به أقبح تمثيل رضي الله عنه. فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأصحابه، ثم انقض على المسلمين من خلفه، وصاح فرسانه صيحة عالية، عرف المشركون المنهزمون أن خيلهم تقاتل وتنادي فأقبلوا. وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروح على الأرض، فاجتمع حوله المشركون وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وأحيط بهم من الأمان والخلف. فلما وقع المسلمون في هذا التطويق من قبل المشركين حدثت فوضى عارمة في صفوف المسلمين، وانفلت الزمام وضاع النظام. لقد تحول جيش المسلمين إلى شبكة لا يعرف لها أول ولا آخر، تلك الصفوف المنظمة التي كانت تقاتل كالبنيان المرصوص، حولها الرماة بمخالفتهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء كالفوضى. أخرج الإمام أحمد في مسنده

يوم الملحمة الأولى، ملحمة بدر، ولكن كما يقولون هناك مزالق بين الكأس والشفة، ذلك أن عملا واحدا من أعمال الخروج على النظام والخروج على الانضباط العسكري ارتكبه الرماة المتمركزون في الجبل حول نصر المسلمين المؤزر إلى كارثة مفضعة. والانضباط العسكري تعبير عسكري يراد به تنفيذ الأوامر نصا وروحا برحابة الصدر، والانضباط العسكري هو الطابع المميز للجيش عن المدنيين، وفي بعض الدول يدعى الضبط العسكري، وهو الإطاعة وتنفيذ الأوامر بدون تردد. فعمل واحد من أعمال الخروج على النظام والانضباط العسكري ارتكبه الرماة المتمركزون في الجبل حول نصر المسلمين المؤزر إلى كارثة مفضعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كقائد عسكري خبير مسؤول، قد اختار وفقا للخطة المرسومة فصيلة من رماة النبل بقيادة آمر مسؤول، وأمرها بأن تتمركز في جبل عينين، وهو المعروف بعد بجبل الرماة. وأفهم تلك الفصيلة أن مهمتها الرئيسة هي حماية ظهر الجيش الإسلامي وصد أي محاولة في أي وقت يقوم بها خيالة المشركين بأن يلزموا مواقعهم في الجبل حتى يتلقوا منه أوامر خاصة، ولكي يدركوا خطورة الواجب الملقى على عاتقهم، وأن مصير الجيش الإسلامي قد يكون في ساعة من الساعات مرتبطا ببقائهم في هذا الجبل، حذرهم من مغادرتهم حتى ولو رأوا الطير تتخطف المسلمين. وقد كان أخشى ما يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعمد سلاح فرسان المشركين إلى مباغتة المسلمين وضربهم من الخلف ساعة احتدام المعركة. ولما كانت هذه العملية التي كاد يخشى أن تقوم بها خيل قريش لا يمكن القيام بها إلا عن الطريق الذي يشرف عليه الجبل الذي تمركز فيه المسلمون، لفت صلى الله عليه وسلم نظر هؤلاء الرماة بصفة خاصة إلى خطر خيل مكة، وأمرهم بأن يترقبوها دائما ويرشقوها بالنبل إن حاولت المرور لضرب المسلمين من الخلف. وفعلا حدث الذي كان يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوقع حدوثه، فقد فكر فيه خالد بن الوليد قائد سلاح فرسان المشركين منذ اللحظة الأولى. فقد ظل ابن الوليد يرقب مواقع الرماة في الجبل مراقبة دقيقة ويتحين الفرص لعله يجد فرصة لاقتحام الموقع في الجبل وإدلاء المرابطين أو إبادتهم، ثم التسرب من فم الشعب إلى داخله لضرب المسلمين من الخلف وإحداث الارتباك في صفوفهم في أول المعركة. وفعلا قام في بداية الملحمة بثلاث هجمات لاقتحام الشعب من ناحيته الغربية، وهي الناحية الوحيدة الصالحة لانطلاق خيله، ولكنه فشل في كل هذه الهجمات فشلا تاما، حيث أصلاه المرابطون في الجبل من الرماة نارا حامية من سهامهم، فارتد بخيله لأن الخيالة لا يقدمون الخيل على النبل. وهكذا قام الرماة بواجبهم في أول المعركة خير قيام، حيث صدت نبالهم الحادة كل المحاولات التي قام بها فرسان خالد بن الوليد لاقتحام فم الشعب في أول المعركة. وظلت مؤخرة المسلمين في مأمن تحت حراسة هؤلاء الرماة الأشداء في جميع مراحل المعركة حتى شاعت الانتكاسة. وهذا يعني أن فصيلة الرماة قد ساهمت مساهمة كبرى في تحقيق النصر الذي أحرزه المسلمون ضد المشركين في أول المعركة. ولكن هؤلاء الرماة إذا كان ذلك شأنهم في أول المعركة فإنهم قد تسببوا في النهاية في كارثة مروعة أضاعت كل ثمرات النصر التي أحرزها المسلمون ببشالتهم، كما تسبب هؤلاء الرماة في مصرع أكثر من 60 مسلما من جند المدينة، وكادوا يكونون سببا في مقتل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي تعرض نتيجة لغلطة الرماة لجراحات كثيرة. وتفصيل ذلك أن هؤلاء الرماة وعددهم 50 لما رأوا أن المسلمين قد كشفوا المشركين عن المعسكر وركبوا ظهورهم يقتلون ويغنمون، ورأوا لواء المشركين مطروحا على التراب تأكدوا من هزيمة العدو. وهنا اختلفوا فيما بينهم، فبينما كان سواد الجيش الإسلامي يوالي ضرباته ضد العدو المنهزم كان النقاش يدور حادا بين الرماة على الجبل حول ما إذا كان من حقهم ترك مواقعهم للاشتراك في مطاردة العدو وأخذ حصتهم من الغنائم التي رأوها مبعثرة على أرض المعركة أو لا. وكانت الأغلبية من الرماة تميل إلى ترك الجبل والاشتراك في جمع الغنائم، حتى إن بعضهم قال: لما تقيمونها هنا في غير شيء؟ وقد هزم الله عدوكم وهؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا واغنموا مع الغانمين. ثم استاذنوا في مغادرة الجبل، ولكن آمر الموقع وقائد هؤلاء الرماة ولكن المسؤول عنه وهو عبد الله بن جبير الأنصاري كان يرى خلاف هذا الرأي، كان يرى أن من الضروري أن تطبق حرفيا أوامر النبي القائد العام التي تقضي بعدم مغادرة الجبل إلا بأمر خاص منه. ولما اشتد اللغط بين الرماة وقف قائدهم فيهم خطيبا وحذر الذين استأذنوا في ترك مواقعهم وذكرهم بأوامر الرسول المشددة التي تقضي بعدم ترك الجبل مهما كانت الظروف والملابسات إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أعلن هذا القائد بأنه مصمم على البقاء في الجبل حتى يتلقى الأوامر الخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم بالانسحاب أو يفنى. ثم نهى الذين استأذنوه ولم يسمح لهم بمغادرة الجبل، بل أمرهم بالبقاء في مراكزهم. ولكن الأكثرية في الجبل من الرماة ولأمر يريده الله تمردوا على قائدهم وتركوا مواقعهم في الجبل والتحقوا بسواد الجيش للمشاركة في جمع الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فبقي القائد بن جبير في الجبل منفردا مع أقلية دون العشرة أطاعوا، وبانسحاب أكثرية الرماة من الجبل انكشفت مؤخرة الجيش الإسلامي تماما، حيث بقيت دون ما حراسة كافية لأن عشرة من رماة النبل لا يمكن أن يقفوا في وجه 200 من الفرسان الغائصين في الحديث. ولم يكن من السهل إبلاغ المسلمين بما حدث، ولأن خالد بن الوليد لم يترك فرصة لقائد الرماة ومن بقي معه لينبه المسلمين إلى ما حدث على الأقل. فقد لمح قائد سلاح الفرسان فرسان مكة الذي كان يراقب موقع الرماة في الجبل مراقبة شديدة لمح ترك أكثر الرماة لمراكزهم في الجبل، فاهتبل الفرصة على عجل وصاح في كتيبته من الخيالة آمرا بالهجوم على المسلمين من الخلف، فاندفعت خيل المشركين تسابق الريح يقودها خالد وعكرمة بن أبي جهل نحو مواقع الرماة في الجبل للقضاء أولا على من بقي فيه من الرماة، وقد صمد قائد الرماة مع من بقي معه في وجه فرسان مكة وقاوموا مقاومة الأبطال، ولكن النال عشرة من المشاة مهما بلغوا من الشجاعة بالمقاومة في وجه 200 فارس مسلحين أحسن تسليح يقودهم خالد بن الوليد. ولهذا لم تمضي برهة حتى أباد خالد جميع من ثبت من الرماة في الجبل، ومنهم قائدهم البطل عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا. ثم استدار ابن الوليد بسرعة وانقض بفرسانه على مؤخرة الجيش الإسلامي بعد أن صاح فرسانه صيحة عرف منها المشركون المنهزمون أن ابن الوليد قد قام بحركة التفاف ناجحة ضد جيش المدينة، فانقلب المشركون نحو المسلمين وقاموا ضدهم بهجوم مضاد، وأسرعت عمرة الحارثية إلى لواء المشركين المطروح على التراب فرفعته ليلتف المنهزمون حوله من جديد، وتنادى المشركون المنهزمون وشجع بعضهم بعضا على العودة إلى الميدان بعد أن رأوا لواءهم يرفع من جديد، وبهذا تغير الموقف تغيرا كاملا وتحول مجرى القتال لصالح المشركين. أما المسلمون فقد صاروا بين نارين، فأصبح لذلك همهم الوحيد في تلك اللحظة السيئة النجاة بأرواحهم من الطوق الذي ضربه المشركون حولهم، وبحركة خالد المباغثة التي يسرت لها غلطة الرماة النجاح الكامل ضاعت على المسلمين معالم الخطة الحكيمة التي رسمها الرسول القائد لإدارة دفة المعركة، فصاروا يقاتلون دون تماسك إذ وجدوا أنفسهم وبطريقة مفاجئة بعد نشر الرماة بتمردهم خطة القتال التي وضعها الرسول القائد صلى الله عليه وسلم للمعركة، وجدوا أنفسهم بطريقة مفاجئة أمام أسلوب من القتال جديد، فصاروا وكأنهم يخوضون معركة جديدة يقاتلون فيها دون ما خطة مرسومة أو تعبئة سابقة أو قيادة موحدة، حيث أصبح كل فرد من أفراد الجيش المطوق وقبل الاتصال بالقيادة بالنبي القائد صلى الله عليه وسلم أصبح كل فرد من أفراد الجيش المطوق يرسم لنفسه خطة يحاول بموجبها الإفلات من الحزام الذي وجد المسلمون أنفسهم فجأة داخله. لقد فقد المسلمون تنظيمهم بعد غلطة الرماة وانتقضت صفوفهم وعمتهم الفوضى والارتباك، فاختلطوا وألقوا ما في أيديهم من الغناء وانقلب بعضهم يضرب بعضا، فعمت الفوضى والارتباك صفوفهم وصاروا يقتتلون على غير شعار، وتاه الكثيرون منهم لا يدرون إلى أين يتوجهون، لا سيما بعد أن صاح صائح المشركين إن محمدا قد قتل، فكانت محنة قاسية سقط فيها كثير من المسلمين قتلى بأيدي إخوانهم من غير قصد. ولقد كان من المتوقع أن تقضي كثرة العدو العديدة المتفوقة التي أعادت تنظيمها بعد حركة خالد الناجحة، كان من المتوقع أن تقضي هذه الكثرة على القلة من المسلمين المطوقين وأن تسحقهم سحقا كليا، ولكن الليوث لا تصطاد بسهولة، فبالرغم من المأزق الحرج الذي وقع فيه سواد الجيش الإسلامي، فإنهم أخذوا يقاتلون بضراوة ليشقوا طريقهم نحو قائدهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأكدوا من سلامته بعد أن سمعوه يناديهم بصوته الكريم من مقر قيادته، فشقوا طريقه ولكن بصعوبة بالغة وسط غابات الرماح والسيوف التي أحاطهم المشركون بها من كل جانب بعد نجاح حركة التفاف خالد المفاجئة. ولقد اتصل المسلمون من جديد بنبيهم الذي بقي مع بعض هيئة أركان حربه يرقبون مطاردة المسلمين للعدو وتخلصوا من الطوق المضروب عليهم، ولكن بعد أن دفعوا الثمن غاليا. كان المسلمون بعد كشف المشركين عن معسكرهم ونزول الهزيمة بهم قد انقسموا إلى فرق ثلاث. الفرقة الأولى وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أركان حربه ظلوا في مركز القيادة العامة ولم يشتركوا في المطاردة، ومن بين هؤلاء أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وغيرهما من المهاجرين والأنصار، وقد كانت الفرقة قليلة العدد جدا إذ لم يزد عددهم على 14 رجلا. وفرقة ثانية اشتركت في مطاردة العدو ولكنها لم تتوغل وبقيت على مقربة من مقر قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الفرقة لم يتمكن المشركون من تطويقها عندما تغير مجرى القتال. ويظهر أن من أفراد الفرقة أنس بن النضر وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، وهذه الفرقة أيضا كانت صغيرة جدا إلا أن رجالها كانوا يعدون بالمئات، فقد سار هؤلاء بالانضمام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مقر قيادته وألفوا جبهة لحماية الرسول من كرة العدو. وفرقة ثالثة وهي الفرقة الكبرى التي ضمت سواد الجيش الإسلامي وقامت بمطاردة العدو حتى أجلته عن معسكره واحتلت مقر قيادته واستولت على ما في المعسكر من غنائم. وهذه الفرقة وإن شئت قل هذا الجيش والذي تمكن جيش قريش من تطويقه تطويقا كاملا بعد ضربة خيالة ابن الوليد المفاجئة، وقد انقسم الجيش الإسلامي المطوق إلى قسمين. القسم الأول وهو صغير جدا تمكن من الإفلات وانهزم نحو المدينة حيث لم يوفق في شق طريقه نحو مقر قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعب، متوهما أن جيش المسلمين قد هزم وأن نبيهم قد قتل. ولكن هذا القسم الصغير لما وصل بعضه أسوار المدينة عنفهم النساء اللواتي كن هناك في الآطام أي في الحصون وعلى التلال يرقبن المعركة، عنف النساء هؤلاء الرجال المنهزمين وحثت الزوجات أزواجهن على العودة إلى القتال، بل حثت الزوجات التراب في وجوه أزواجهن ونبهنهم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل. فعاد هؤلاء المنهزمون أدراجهم مسرعين نحو المعركة، ولكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد انتهاء المعركة. ويقال إن بعضا من هؤلاء المنهزمين لم يرجعوا إلا بعد 3 أيام من المعركة، وهؤلاء هم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذهبتم فيها أي الهزيمة عريضة أو كما قال. وقد أشار القرآن المجيد إلى هذه الفئة المنهزمة ونص على أن الله جل وعلا عفى عنه، فقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. أما القسم الأكبر من سواد الجيش المطوق فقد حدث ارتباك شديد داخل صفوفه، وانهارت الروح المعنوية أو كادت في نفوس بعض أفراده الذين أصابهم الذهول بعد الانتكاسة، خاصة عندما سرت بينهم إشاعة مصرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان والد حذيفة بن اليمان واسمه حسين بن جابر رضي الله عنه كان أحد الذين قتلهم المسلمون ساعة الارتباك والدهش الذي أصاب المسلمين بعد الانتكاسة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم؟ فرجعت أولاهم فاجتلدت مع أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه، فنادى: أي عباد الله، أبي أبي. فقالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. ومما زاد النكبة أن إشاعة سرت مفادها أن المشركين تمكنوا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ونادى مناديهم بذلك. وسبب هذه الإشاعة أن أحد فرسان المشركين واسمه ابن قنئة التقى بمصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه حامل لواء المسلمين فقتله، وكان طلعة مصعب شبيهة بطلعة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا لبس السلاح، فظن الفارس المشرك أنه قد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاح: لقد قتلت محمدا. فشاع هذا الخبر الكاذب بين المقاتلين، فوقع لهذه الإشاعة مزيد من الذعر والارتباك في صفوف المسلمين المطوقة. لقد صار بعض المسلمين حائرين لا يدرون ماذا يصنعون، وتوقف آخرون عن القتال وألقوا أسلحتهم، وفكر فريق في الاتصال بعبد الله بن أبي في المدينة ليعرض استسلامهم على القائد العام للمشركين أبي سفيان ويأخذ لهم الأمان منه، ظنا منهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فقد قال قائل هؤلاء: ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان، يا قوم إن محمدا قد قتل، فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. وبينما هم حائرون هكذا إذ أقبل إليهم أنس بن النضر رضي الله عنه، فلما رآهم قد ألقوا السلاح قال لهم: ما لكم قد ألقيتم بأيديكم هكذا أو كما قال؟ فقالوا له: قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل المشركين بسيفه واندفع نحوهم كالإعصار وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين الذين ألقوا السلاح وفكروا في الاستسلام. ثم قاتل المشركين قتالا منقطعا نظيرا حتى قتل رضي الله عنه. كما أن ثابت بن الدحداح عندما رأى الانهيار بين بعض المقاتلين المسلمين لإشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم صاح في قومه الأنصار يحرضهم على المقاومة والاستبشال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فإن الله مبصركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة من سلاح فرسان مكة فيها خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب، فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله بالرمح وقتل من حمل معه من الأنصار. وأما النفر الذين فروا لا يلوون على شيء رغم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالصمود والثبات، فقد نزل فيهم قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ولقد ذكر القرآن المجيد خبر فرار هذه المجموعة من الصحابة الذين ترخصوا في الفرار بعد سماعهم نبأ مقتل النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاع في ساحة المعركة، وكان أول من علم بنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حي الصحابي كعب بن مالك الذي رفع صوته بالبشرى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت فلا يطمع المشركون إلى ذلك. وقد نص القرآن المجيد على أن الله تعالى قد عفى عن تلك الفئة التي فرت، قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ومع هذه الفوضى والفرقة التي حدثت في المسلمين انكشف حمزة رضي الله عنه لوحشي، فاستغل وحشي ذلك فرماه بالرمح فقتله. روى البخاري في صحيح والطيالسي في مسنده عن وحشي بن حرب قال الحافظ: وحشي بن حرب مولى جبير بن مطعم ويقال مولى قعيمة بن عدي، وهو قاتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن خرج مع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمامة وشارك في قتل مسيلمة الكذاب، ثم شهد اليرموك وسكن حمص وكان مغرما بالخمر، وفرض له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 2000 ثم ردها إلى 300 بسبب الخمر، وكان إسلامه في الفتح وقدم مع وفد الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح والطيالسي في مسند عن وحشي بن حرب قاتل حمزة قال: كنت غلاما لجبير بن مطعم فقال لي: إن حمزة قتل عمي طعيمة بن عدي ببدر، فإن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال وحشي: فخرجت مع الناس إلى القتال وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل أحدا ولا أقاتله إلا حمزة، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمد الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف، فهبته وجعلت ألود منه فلذت بصخرة ومعي حربتي، حتى إذا استمكنت منه هزست حربتي ثم أرسلتها فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين وركيه، الثنة ما بين السرة والعانة من أسفل البطن، والورك ما فوق الفخذ. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال وحشي: حتى خرجت من بين رجليه يعني الحربة

فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغ. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرج. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقال جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، والجارية تقصد بأمير المؤمنين مسيلمة الكذاب. ومن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل أعجم أنا رأيت مقتله. قال فانطلق أريناه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق بطنه وقد مثل به، فقال يا رسول الله مثل به والله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه ووقف بين ظهراني القتلى فقال أنا شهيد على هؤلاء، كفنوهم في دمائهم فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك، قدموا أكثرهم قرآنا فاجعلوه في اللحد. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قتل حمزة بكى، فلما نظر إليه شهق صلى الله عليه وسلم، لما بلغه نبأ مقتله بكى، فلما نظر إليه شهق صلى الله عليه وسلم. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل حمزة يوم أحد وقتل رجل من الأنصار، فجاءته صفية بنت عبد المطلب بثوبين ليكفن فيهما حمزة، فلم يكن للأنصاري كفن، فأشهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الثوبين أي أقرع، ثم كفن كل واحد منهما في ثوب. ومن حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فينكشف قدماه ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ومن حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت أن تشرف على القتلى، قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه، فقال المرأة. قال الزبير فتوشمت أنها صفية يعني أمة. قال فخرجت أسعى إليها. قال فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتل. قال فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة. قالت إليك عني لا أرضى لك. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فتفنوه فيهما. قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل فعل به كما فعل بحمزة. قال فوجدنا غضاضة وخنا أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرانا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. ومن حديث ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين حمزة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهن يبكين فقال يا ويحهن ما زلنا يبكين منذ اليوم فليبكين ولا يبكين على هالك بعد اليوم. ومن حديث وحشي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي وحشي قلت نعم. قال قتلت حمزة؟ قلت نعم. والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني بيده كأنه كان كافرا فلو قتله حمزة لكان في النار أبد الأبيد. وأما هو فلما قتل حمزة صار حمزة شهيدا رضي الله عنه فيقول وحشي والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهني بيده. فقالت له قريش أتحبه وهو قاتل حمزة؟ فقلت يا رسول الله فاستغفر لي. فتفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض ثلاثة ودفع في صدري ثلاثة وقال وحشي اخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله. قاتل حمزة حتى مر به سباع بن عبد العزة العبشاني وكان يكنى بأبي نيار. فقال له حمزة هلم إلي يا ابن مقطعة الببور. وكانت أمه أم أنمار مولاة شريق بن الأخنس بن شريق وكانت ختانة بمكة. فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. قال وحشي غلام جبير بن مطعم والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق به شيئا أي ما يبطي به شيئا مثل الجمل الأورق. إذ تقدمني إليه شباع بن عبد العزة فقال له حمزة هلم إلي فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه. فكأنما أخطأ رأسه يقال هذا عند المبالغة في الإصابة. وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في سنته حتى خرجت من بين رجليه فأقبل نحوي فغلب فوقع. وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة سواه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به فجدع أنفه وأذناه. فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على من فعل بعمه ما فعل؟ قالوا والله لئن أغفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة قال لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا. وكفن حمزة في بردة، إذا غطي رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه، فغطي رأسه وجعل على رجليه إذخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثر فيه قتل حمزة تأثيرا عظيما، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الله جل وعلا فعال لما يريد، وأنه هو الحكيم، من صفاته الحكمة، ومع الحكمة لا عزيز ولا كبير، فإن الحكمة اقتضت أن يصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المعركة بإصابات بالغة، فإنه وقع في حفرة من الحفر التي أعدها أبو عامر الفاسق، فجحش لشقه صلى الله عليه وسلم، أي جرح في جنبه، وكسرت رباعيته، أي كسرت سنه صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في ودنته صلى الله عليه وآله وسلم، فدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسالوا دماه صلى الله عليه وسلم، وكان موقفا عصيبا، وأشاعوا أنه قتل، ووقع ما وقع من الانهزام في جيش المسلمين، وقتل من قتل شهيدا حميدا، ومنهم حمزة الذي اقتضى في الحكمة أنه مع فروسيته ومع بطونته، ومع أنه لا يقوم له بطل مهما بلغت بطولته ولا يواجه، ومثله لا يقتل مواجهة وإنما يغتال غيلة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاقتضت الحكمة أن يصاب هذه الإصابة، وأن الحربة تنفذ من سنته حتى تخرج من بين رجليه، ثم إنه بعد ذلك يشق بطنه وتستخرج كبده فتلاك قطعة منها ثم تنفض، وتقطع أذناه رضي الله عنه، ويجلع أنفه، ويجعل ذلك كأنه حلي، وهو جزء من حمزة رضي الله تعالى عنه. اقتضت الحكمة أن يكون ذلك كذلك، لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، فلا عزة لأحد مع العزيز، ولا عظمة لأحد مع العظيم، والله جل وعلا فعال لما يريد. فإياك أن تستعز بشيء، واخشع واخضع، واعلم أن الحكمة ماضية على سننها لا يعوقها شيء، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان فعال لما يريد. فابت على علم الله فيك، أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. في وسط المعركة قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة، الذي قيل إنه كان يحمل لواء المهاجرين في هذه المعركة مع أسيد بن حضير الذي كان يحمل لواء الأوس، ومع الحباب بن المنذر الذي كان يحمل لواء الخزرج. قتل مصعبا ابن خمئة الليثي، وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم،

إلي عباد الله، أنا رسول الله. فعرف المشركون صوته صلى الله عليه وسلم فكروا عليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم، ولم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ إلا 12 رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقيل بل 7 من الأنصار ورجلان من قريش. وعند ابن سعد في الطبقات قال: وثبت معه صلى الله عليه وسلم عصابة من أصحابه 14 رجلا، 7 من المهاجرين فيهم أبو بكر رضي الله عنه، و7 من الأنصار. بعد أن داهم فرسان المشركين المسلمين من خلفهم وصاح الشيطان بهم ألا إن محمدا قد قتل، حصل ما حصل على المسلمين من الاضطراب والارتباك، ففر منهم من فر، وانسحب منهم إلى سفح الجبل من انسحب، وثبت من ثبت في ميدان المعركة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يفر ولم ينسحب، ولقد ضرب بنفسه أروع الأمثال في الشجاعة ورباطة الجأش والإقدام على المكاد. فلقد أفرد في نفر من أصحابه فثبت وقاتل الكفار هو ومن ثبتوا معه، بل أعظم من ذلك أنه نادى المسلمين المنسحبين إلى أعلى الوادي من خلفهم يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. وقد نزل في ذلك قول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، إلي عباد الله، إلي عباد الله. وقوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، معناه أن الله تعالى جزاهم بغم جديد، وهو إشراف جيش الكفار عليهم بعد توقف المعركة على غمهم السابق بالإصابة وفوات النصر. كما أخرج ابن جرير من طريق أصوات ابن نصر عن السدي الكبير قال: فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب عنهم الحزن، يعني برؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا، فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم، فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه وهمهم أبو سفيان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بنداء أصحابه يعد منتهى الشجاعة والبطولة، لأنه هو مقصود المشركين الأول وهم يعرفون صوته، وهو بهذا النداء يغري المشركين بنفسه، لكنه لم يلتفت إلى ذلك، لأن عودة المؤمنين واجتماعهم تحت قيادته أهم من أمر سلامته مع بقائه منفردا عن أصحابه وتفرقهم بغير قيادة ولا نظام. وقد أقبل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، وقاتل دونه عدد قليل من أصحابه حتى قتل بعضهم بين يديه وأدخن بعضهم بالجراح، إلى أن فاء المسلمون بعدما عرفوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم. إن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وثباته العظيم في وجه العدو دليل واضح على اهتمامه الكبير بأصحابه وترفعه عن النظر إلى الذات. فلقد كان بوسعه صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكان حصين وأن يجعل حوله حرسا يحمونه من هجمات الأعداء، وسيجد أن جميع الصحابة سيتنافسون على حمايته ووقايته بأرواحهم، ولكنه واجه حر المعركة وتعرض لاستهداف العدو، لأنه يشجع لأمته ويرسم للقادة من بعده الطريق الأمثل. وعلى هذا الطريق شار قادة المسلمين من الصحابة رضي الله عنه هذا، وقد جاءت روايات تبين جهود النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر القتال بنفسه، فرمى بالنبل حتى ثنيت نبله وتكسرت شية قوسه، وقبل ذلك انقطع وتره، وبقيت في يده قطعة تكون شبرا في شية القوس، وأخذ القوس عكاشة بن محصن يوتره له أن يشد وتره، فقال يا رسول الله لا يبلغ الوتر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مده يبلغ. قال عكاشة فوالذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ، وطويت منه 2 أو 3 على شية القوس، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوسه، فما زال يرمي القوم وأبو طلحة أمامهم يستره مترسا عليه، حتى نظرت إلى قوسه وقد تحطم، فأخذها قتادة بن النعمان. فهذا الخبر فيه بيان شيء من الجهد الذي بذله الرسول صلى الله عليه وسلم في قتال الأعداء، حيث لم يكن عمله قاصرا على إدارة المعركة، وإنما تجاوز ذلك إلى الإسهام في القتال. ولقد كان الجهد الذي بذله في الرمي كبيرا، حيث بلغت كثافة الرمي إلى الحد الذي أتلفت قوسه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالليث يقاتل بين الصفوف، وكان أول من عرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي هو كعب بن مالك رضي الله عنه، فنادى في المسلمين يبشرهم، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ذاك بالسكوت لئلا يفطن له المشركون. وهذا صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل، وحوله فئة قليلة من الصحابة رضوان الله عنهم صمدوا معه يدافعون عنه صلى الله عليه وسلم. وقد تفطن المشركون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يقتل، فتكاثروا عليه يريدون قتله، وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم 9 من أصحابه، 7 من الأنصار، و2 من المهاجرين. فلما رهقوه أي قربوا منه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7 من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي للمهاجرين، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم. وكان هذا الدفاع من هؤلاء الأنصاريين 7 عن النبي صلى الله عليه وسلم في حبهم الشديد له وإيثاره على أنفسهم، ثم لما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند بيعة العقد، وأنهم يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، قال الناوي الرواية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء، وأصحابنا منصوب مفعول به، هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ما أنصفنا نحن أصحابنا. ومعناهما أنصفت قريش للأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال، بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد. وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء، والمراد على هذا الذين فروا من القتال فإنهم لم ينصفوا لفرارهم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه للعودة إلى القتال، وكان طلحة بن عبيد الله ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه حتى شلت يده رضي الله عنه، كان يقي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن ثبت أيضا مع النبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان راميا ماهرا لا تكاد رميته تخطئ، فنثل له النبي صلى الله عليه وسلم كنانته وجعل يقول له ارم فداك أبي وأمي. وممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وهو مجوب على النبي صلى الله عليه وسلم بحجفة له. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ 2 أو 3، وكان الرجل يمر معه جعبة من النبل، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف برأسه لينظر إلى القوم، فيقول له أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. وكان يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، فكان كلما رمى رمية رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره ينظر إلى أين وقع الشهر، فيدفع أبو طلحة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ويقول يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم. ورغم استرسال الصحابة رضوان الله عليه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أبدوه بأرواحهم، إلا أن المشركين استطاعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث جرح وجهه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة أي الخوذة على رأسه كما في الصحيحين. لما حدث هذا للنبي وكاد المشركون أن يقتلوه، وقد تكفل الله تعالى بعصمته من الناس كما قال تعالى والله يعصمك من الناس، أنزل الله تعالى جبريل وميكائيل عليهما السلام يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعانه من المشركين. أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه فأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وكل هذا الذي وقع وقد وقع بقدر الله تبارك وتعالى وتقديره، ولكن كان بسبب معصية وقع فيها الرماة رضي الله تعالى عنهم وعفى عنهم، فإنهم لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات على الجبل مهما وقع في الساحة، لما خالفوا أوقع الله تبارك وتعالى بسبب هذه المخالفة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدنه وبالمؤمنين من قتل وجرح وتشريد وغير ذلك في ساحة المعركة، مع ما وقع من التمثيل بكثير من جثث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقع ذلك كله بسبب مخالفة، لتعلم الأمة أنه ليس بين أحد وبين الله تبارك وتعالى عهد وميثاق أن ينصره طائعا وعاصيا برا وفاجرا، لا، وإنما ينصر الله تبارك وتعالى من نصره. والمخالفة إذا وقعت لابد أن يترتب عليها أثرها، والأثر هاهنا كان عظيما جليلا. صحيح أن غزوة أحد كان لها من النتائج ما يجعلها في مصاف الغزوات المضطرة، لأن الصحابة ولأن الأمة استفادوا جميعا من هذا الدرس استفادة عظيمة في جميع النواحي، في النواحي التربوية، في النواحي الإيمانية، في النواحي الأخلاقية، في النواحي العسكرية، فاستفادوا استفادة عظيمة من هذه الهزيمة، فكانت في الظاهر هزيمة ظاهرة، وأما في الباطن فكانت نعمة باهرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.